مدة تلي مدة كذي ركعتين. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء عفوا غفورا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذي توفاهم الملائكة أي تتوفاه بهذه الدتعين تخفيفا على عهد تنزل الملائكة تتنزل إن توف ملائكة أرواحهم تقبض أرواحهم من كبداتهم سود وهم مقيمون في دارهم ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين بتكسير سوادي. إن توفاهم الملائكة وجرواتهم تستهجوا زارين هم نفسات بدل سيون في إقامة في دار الكفر بمقامة. قالوا أي الملائكة وجرواتهم فيما كنتم من الله نبراتهم إنه قالوا كنا مستضعفين في الأرض من الله مستضعفون نبرنا مسألة دكامة وش نبرنا مستضعفين في الأرض ما من درداج دكامة وش نبر عاجزين دين كما قاقون بلا ولاد. قالوا من عالم تقرد يا الله مريد تفتر نبرت شوه بزاق العبادة عبادة ما سكال تلات للا قرر هلات عبادة اندستارو من كالك كالات واسفتر نبرت شمنا فتو عاجزيا اتسددوا نبرنا للاو ميلو عاجزيا سووش فأولئك النزية مأواهم من كما جاء مطلقياته جهنم جهنم نار وساعد مصيرا. إيه نزلت في قوم مكة لاي تقنطوا نطر هجرة سايوتو مالت هجرة سايوتو قويو كذا هجران الوطان بلو تونا كذا ككافروجا تقلاقل يبدرك أن مطلنا ككافروجا إنه كافروج انديو تفقد دواتشو كان يأتو تتواقوا دواتشو وقت سواب موت إلال إن الزين ملايكة وزواتهم ستوست جيزي وقفتشات شون هنيتا إنا قرى لمن هجران تتاو موتا سيشيرو كالزار يرمو فكاتلوا بابرو سيقبتو سيواتو عندوانو ودى بدر زمتا مسلمون مواقات كفار قريش سيئل إن الزين مسلمو جيزواتهم ماتو فأصابهم سهم المسلمين مسلمون كافر ناتوا بمن على وقوعات قدلوا أتوا في قدلوا أتوا في دير من دنا غير ودير بمن لا ينفر قالوا كون أمسدن دين أتين كون يام الرامة الشال من نبو إنا يا الله ما رأسك أن نبرة سمدي كما قال الله لما قد ما قد جابوا أن نبرة أتسرت دون نبرة إيه من دين إيه على قد رسبا أتوا من دنا وإزاب دي كامل في دارك وكفر كما ما قمت أتوا بلو كقدر كما تأتوا ينسون سوالنا حيد بذات وما تناكر أتوا وما برك أتوا شيئا هي من أباسونا سلا زبالو أرفاج كتبالو فمن الزبالة إنجلي من دنا إيه موت أسيشلو بعد موت أسيشلو الله وقف بدليل الاستثناء الذي يلي كتبه من الاستثناء إيه مردان قدار قالوا في ما قالوا قوانا مسلا في فيه فيه في أي حالة من كلك كلك قالوا ألم تكن أرض واسعة فتحدثيها من بلاد جرعي فأولئك مأواهم جهنم ذي من يريد جهنم وسعد مصيرا إيه إنجلي كافر هنو الذي من النو هجرة بعد موتاتات شو كاكادلو إذا مطلب مواقاتات شو ياو باتكالو إهنا دربو دهو كافرون شناتو ينسون مزلون النزي هلال نسكارا الهجة اسكان درستات شو أي كافرون جن كبار ونجن بمسلمو طور توقو لمسلمو سايرادو كافرون دار وطو ما جمعنا فتافرون دايك كمسلمو اندايون مصر ديشو نبر بعد مصر ديشو نبر كبار وقصان الله أنا بنا ببات شو مار ما جاء وساعات مسيرة وساع جهنم مسيرة من نشمونا من إنها كفة إلى الله سبحانه ثم إلا المستضعفين من الرجال كون دو مستضعفوش تيكا ونهلال موضع تاجتال من الرجال كون دو كعبد الله كعب كالأباس والنساء كثير كالبابا بنت الحارث الهلالية زوجته والداني ابنهما ولديهما عبد الله بن عباس نو يقول ايه قد يهو سوى نزول المسجد يهونه بزي ملكو اواتي واندهم جراس ما يشين سيتوتي اناتم جراسهم قلبتهم يتروا قلبتنا وقتهم يتروا قلبتهم يتروا وقتهم يتروا ولدتهم قلبتنا وقتهم يتروا موتعات يا الوطاهم وقتهم يعني ثلاث كالكيلو نزيلة بلاد تحول امام للزري لما يشين ولا زمان قدم هياكم النزي فإذا بقوا في بلاد الكفار إيه أدرك هلا تشو يعني أيازهم أيوكسهم قطعة انجل اتفاق إلا تشو ملا الله سبحانه وتعالى الذي قال الله من هذا فأولئك النزي عسى الله الله أكبرهم أن يعفو عنه ليالفا ذكر لي لا تشو لكن أو كان عفوان تبع الله ذكر باينا مهاري مهونه ولا باينا ونا لن يزال عفوان ولم يزال غفورا سله نيلا ري أو قال أذر قال لكن هجرة وجبوبة عنه على مقراته كبات أدقى عنده هنا الله إنا الذين تناقل بيلهم هذا أيها الذين آمنوا اتخذوا آباء وإخوانكم أولياء استعبوا الكفر الإيمان وقال جل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواج وأولاد عدوا لكم فحذرون إلى من الذين آمنوا والذين هادوا وجاهدوا ولا يرجعون تبايا من الذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله وكل الأول أولئك المؤمنون حقا إلى لا يزال بعض أولياء بعض إلى هجرة قريبة صدق واجب النبوة يعني يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون إلى الله سبحانه وتعالى هجرة بقطع واجب وزن الخير بس إيه الله يطول إذن يا بقى أصير هكذا منور عقبها أنا بريء من كل مؤمنين أو مسلمين يقي بين المشركين لأن الله سرى أنا أراهم بس ذي رقد مع الكافر أقر لما نوري أبلو إيه ميدا جرمان جابا إنا يعني يابان ويندمو جابان جرمان أمريكا تشاينا استراليا أرجنتينا كوبا مثل كوريا يمثل سرى أقرات لما نور زنا أبلو إزاقا لما نور كارم جكر بلو ميدا سويو وينجر عندنا سيء يا كفار اگر مصدرت عندنا لحكم نبري اگر ما يجلي كورا آن ولتنا نقد لما قد چاينا عند بيهد سوستنا دعوة لما درد عراستنا يا مسلمو من قصد مدبوط امباساتر سفارة سدستنا لمسلمو جدا يتوكلو انا اتوصل يا مسلمو زلالو انسو قد يتوكلو ليهد كارون لعمسنا اگر كارون بستقر يا كافر اگر مهيد اي چالم الى من أرسى زي قلنا في الزمان الزمان موضعات ما يباسنا إما دينون مجردنا لكناتهم كان مقرابة انجلت اللي تسعينوا عنده كما برسبوك مثلا بيت بوتي لجوتي بزات أباي بزات إيه نمسي هون دمت أنكار إيمان ينوغا وقت نوروغا مستم في نوروغا إذا أدروا بدل فساد أدرنا زنا عند قدنا وقبر عند قدنا وشبه عند قدنا وشرك عند قدنا نفسي أنا تفلي قولنا يعني استحرر أعوذ بالله يا لبثنا فهم بالإزاق الزاري آدم قال إزاق مهيد كأنه يذهب إلى جنة الفردوس مثلها البدوسة ما كاسم يتبره لك متأكد عربون جلبان ننوم بالله أعوذ بالله المثل هذا إمام الإخواني محمد سرور زين نايف زين عبدين كفر علماء الحرمين وجعل عبيد عبيد ثم انتقل من الدولة الإسلام بل أم القرى أرض المقدسة إلى إيش لندن وقد قال شيخنا المكي عجبا لما ترك الصيام بمكة وغدا يروه في أهله بلندن يعني لندن إذا كانت دولة كافرة اختيارا لا اضطرارا ولو رجع إلى دولته إلى مصر كان أولى لأن مصر دولة إسلامية ما فيها من الكفار سبحان الله شو تكيه سلطان مستركو مسيح أنا عالكو مثل ما نعطي أيضا كاو كمسلم إذن نزيه كرمهيد إيه مصر كان عمال لا تقبي أيضا لهم ثم قال جل وعلا وما يهاجر في سبيل الله يجلس الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يقول من بيت مهاجر الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما إذا ما عندك إلا سب هجرة لمهيد كمكة وطو تنعيم تنعيمات أدنى لدينا وكهربوا دين برنا مسجد عائشة من برنا اللبس وده مدينة مسمار لا ما كاتا ما مسمار شافوا إذا عند درسة من هنا عاتهم جند ابن ذل ابن ذمرة ليسي بالا إذا عند درسة موت ما تموت هو دائما يرسل باقي يبص كاشم إذا هو ما يهاجي في سبيل يهالي يهالينيام هي تركيب وما يجب في سبع الله من قال لهم سدد سدد نيادر قسو يجب في الأرض ياغنيا بمريت مراغما كثيرا وسعا مراغما مهاجرا مستدجا كثيرا ياغنيا لما جل وعلا مراغما مهاجرا مارد مستدجا عيات آب وما يجب في سبيل الله يعني وما يريد ويهاجم الانتقال من بلده التي اقتدت بالكفر والمعاصي يعني يجد مراغما أي مهاجرا إذا بهي دفر مسجد جبوتا مقبع آيات آمنا يعني مقبع آيات وقل رب أدخلي مدخل ستو أخلي مدخل ستو أجلني سلطان لعل بلا كيف دم الله ملا آيات آمنا من البعض حجر حجر يجد لك على من أجعين كافي ليه لا حجر ليس إن أرضي واسع من دار عينك كافي وسع يرزق صفات ينور عيش سبال منه مكارت أنا نبر المسلم وتكبر أكونوا مكاري يمب يعني ما نونت أنا بقولش أنا نبر باتشوا وده مدينة في سداد رزق مطع صفات مطع ما استجى تجني أكيد مطع هاي لا جت أنا أكرا ما لي سوى كان تبطى طرات بس من تنيا أما تجوا بري عرب دسيب بمرو نسولي وان كان بسهم بركة سنتشي نسولي هذا يا كده نبرو أفبوزوني وده الناس هم نتعطر يا كلاب بلا نبرو ونو تنبر كيف هو قفا وما يجب عاجل في سجين في الأرض مراقبا في ياغن يعني هيك نبت انه ترجيب على الهجران ووعد من الله سبحانه وتعالى للمهاجرين أن الله يفتح عليه إيه لليلة والعلماء وشو عقر روتي ما استعر تمتش لدعوة لتوهيد لأكيدة لسنة البطل أي معنى الإسلام أو إنتن شائر لمن تبارك أنا كالبت خذرينا تنقات المشت أي باله إذ يسد أجتا إزام يسد أحاني إيه مدينة نيدو سابا وسنت جل أجل سنت مستقب سنت نبرت مرك دل ذيج سنت نئمة بل من لون أجر كفته متجة تبال لا أجر متجة من سوى لا أجر وسين شرك نارم بدر أجر كمير كثوة كيزة كمير وطا باقى باقى إنجلي سووش سنت داير بكمير يتنازل ويتساهل عن الدين يترك أشياء من الدين هاي هاي داري شكري داري شكري يا مكة يا دلوة سعبا وش يجي يا مو شكري إذا كانت بلا الإسلام كهونت يكلب كلب بمكة وش سعبا وشنا اللهم أمضي بأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم للمهاجر ثلاث بعد السدر للمهاجر لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله مات في مكة وأما هذا الباء ليلة دولة هجر لعل ابن لقوت إذا انتفت الحكمة بقى لكن هذا ما دمر السدر قدرة توقعها عند مكة من ينفر قطع ليلة يا هنا ولا ترى العقاب ولا مكان اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابه ودى مكة من ملسون ودى مكة من أو خلفوا بعد أصحابه على سيدنا وقاصه نبي بكر يا رما وتبع تقال إلى مكة بزاك بلا نبرو سيد الرقودين إذا ليلاو لليلاو يا هذا روح كفرك هنا أنت ما تبارك ما تركون من ملسة إتشاري اللي مراني هوني بيها يا أنا قلت وقيدو ديني لما أصفهم من تشرك هنا بثل عند مباهون زمان يسوى كركون كنا طعنا في الله ولا ومسلمون أقر يسوى كركون حقرنا من الشالة يا أما جمع يوطع سيدس كبت مكينة تستكاك لك هنا بس ما تقعي بلو سعبود مكة عند من ملسة هنا وما يجي في سبيل يجي في الأرض مراغما كثيرا مراغما كثيرا وسعى وسعى صفات رزق يا عافية يا هقر يا نور الله أكبر ومن يكن من بيته مهاجرا إلى الله ودع الله يتسدد سيهون كبيت ووطأ خالك المهاجر الله ورسوله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ثم ندرك الموت اغاثامي يوطا يال الموت درسبت فقد وقع اجره على الله دم وزوب على الله تغنتول انما الاعمال بالنيات نيال جمل جندي ابن زمره الليثي يبال اذا تعين عند درسه قال ادركه الموت موتا يسو اجي تبلاشبت عند يبال الله فقد وقع دم وتجمل عند دجال غير انكسكاس الجمل በዛ ዝግጅት ላይ መንገለ ቢሞት በቀበዛው ወሃተ አንድ ሰው ለሳባ ይተጋር ነው ይተው ከተኛ አጋጣሚ እንግዲህ ያከተው አጅሪ ያገኛ ማናው ይያ ዘብድ ግማ ፈቀድ ወቃጭ ወላ ደሙት ወላ ተገኝቶ وكان الله غفورا رحيما وكان الله الله አልተወገደ غفورا رحيما አዛኝና ማሪከ መሆን አልተወገደምና ما يا غفور رحيم سلاهونا تنش كجمر ابو اميرونا يا ذلتنا دوزون يسطوال انقدي هجرا بطام بايسام تلك بوتا يالو يا حكمه الله هجرا بنبي بيچاي درو يا نبي الله ابراهيم وقال اني مهاجر الى رب يتولد بري ادكو بت العراق لقوا ده شام قبل هجرا يالو كلاتهم استددال لقال موسى يا وتوسنه كده ወደ ሂጅራ ወደ ዘጠኝ ካፍሏቸው ለማወጭ የተወሰነ መፈናፈኛ ማግኛ ወለው የካፍር መገር ቢሆን ከማሐሰብ ሰሃበቲ ኢለ ሀበሻ ሀበሻ ደውለተል ካፍር ነበር ነገር ግን ሸሩ ትንሽ ሚቀንስ ሀገር ሂዱ ማንም አይበደልም ካሉ ካፍር ነው ደውላ ኢደል እንደ ድግሪ ኢላማን ሀበሻ በዛን ጊዜ ታዲያ ከመካል ጫና ስለሚሻል ወደ ሀበሻ እንዲመጡ ዘዟቸው ሁለተኛው ደግሞ መዲና ይሄዱበት ማለት ነው ዋናው ሂጅራ ሶስተኛው ደግሞ ሂጅራተል ኸውፍ ዝም ለፍራት ሂጅራ ከማፋሳላ ለሙሳ فخرج منها خائفا يترقب አራተኛው ደግሞ ሂጅራተል መርአት في الفراش فاهذرو هنا في المرضاج አምስተኛው ደግሞ ايش ምንድነው ሂጅራቱ ترك المعاصي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ስድስተኛው ደግሞ ሂጅራቱ اصحاب ማዓሲ እንደዛ ያደረጉ ቆጥሩ ታድርዙ አይነት ወደ ዘጠኝ አድርስተን ነው ወይ ማለት ነው ሂጅራ ልጅ ና ና እንዴ ይተመለሱ ያ በሻ መጀመራ እሻ መከረ ነበር ይሄን አሁን እዛ ሁሉ ከሂጅራ ከተባለ የካፊርን ሀገር ለቆ ወደ እስላም ሀገር ማይኔ አበሻ መጀመሪያ ዳር እስላም አንነበረችም ሸሩ ለማቃለል ነው ከመካ ላይ ከነበረው ጻና ያበሻ ሽታይ በሚል ነበር በኋላ ሀገራችን አንነበረችም ከዛ ያው ነብይ ወደ ዘስ ሲተደዱ ግን መጀመሪያ ግዛዊ ነበር መጀመሪያ የሆነች ፈረጅ እስከሚመጣልን ነበር ይደብላል ገፋይ ነው ያ መልካም ላይዚኒ ወላ ዘም እንደዋዱ ማን ማይበድ ማን እንዳይበደል እና ይሄድ ብሏቸው ነበር ያ ታገኘ መዲና ከሄደ ትንሽ ያው መፈናፈኛ ሲያገኝ ግዴ ተመለሱ ነው ለመጋደለው አላ ወይባ ዘረብቱን ስለዚህ ፈለይት አለኝ ጁና አንተክሱ ተክሱሩ ምን አሰራል አይፍትነኩ እን ኸፍቶ አይፍትነኩ الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ወይባ ዘረብቱን ፍላር በመድር ዳከይዳቹ ፈለይት አለይኩም ጁና ወንጀል ልባችሁ ان تكسر من الصلاه كصلاه من افتر ولا نبقى ان تكسر الصلاه على الجن الصلاه وانما قال من افتر من بعد وهي الربع من الصلاه وهي الرباعيه مغرب اندزانا مغرب او كتاي جبابت ايه رباعيه تضيع ولا ركعان يا ثلاث الخوف ولا تبقى يتشالان عند عند ركعان يتشالان واذا ضربت في الارض فليس عليكم جوانج الا ان تكسر من الصلاه التساطر ሁለት ትራቱ ወንደድረካ ኢን ኸፍቱም የፈራችሁ ያወቃችሁ እንደሆነ አንየፍነኩም ለዚህ ከፈሩ ካፊሮች ይፈትኑናል ይላል የፈራችሁ እንደሆነ ይላል ያው ጦርነት ለዚህ ወደረቱን ሲሰሪላ ቢሆን ለጂያድራት ወጣችሁበት ካፊሮች ካሉ ሰላታዎች ኪን ለማስቀል ማይመቻችሁ ከሆነ በሰላላ አደጋ ያደርሱብናል ቢላስ ምትፈር ሁኔታ ካለ ሰላትን ተሳጥሮ ወንጀል ይለባችሁ ይላል ምን ነው ኢነል ካፊሪነ ካኑ ለኩ አድዋ ሙኒና ካፊር እናንተ ምንድነው አድዋ ሙኒና يعني جلس على توسنا تونا إيه مسافر النتم على لبته وستو خوفه على لبته إيه أسره من أجل خوفنا ومن أجل السفر وكيل سفر أيضا لم خوفه بالشانة لبلو الذي أسره لم زمان في بيكو من دنا أول من تطرار أم تجنتو يلوي سير والله عجبت مما عجبت منه فسأل رسول الله طيب قاتشو أهون سود أمان هونو يلوي لا من أسات فرار سيبا هذه مكسر صدقة فصدق الله بها عليه سقبل صدقته بلو آله بلو آله لأنه سفر لا يعني هذا بداز بغزوته بني أنمار بغزوته علي إيش أسفان بغزوته فتي مكة بغزوته يعني بوادي نخلة في ديار بني سليم وفي ديار بني خصفة محارب النبي سار بذل أي بير ما بير سبوشي واقو يسجدوا الصلاة ودا هيا كايا عند بلاي هنا صلاة الخوف بس هي نسبتها إسك أسرع ذات أي ستك سؤال لما ترسل زمان سألتو تبوك زمان شعال حتى بتبوك إن كان قدس للو كل صلاة جمعا وقصر يسجد مبر له كما في سيد سمي حديث معاق قريعوا إيه الله جل وعلا صلاة بسو دي سيود كايود كوندشين من ما تلاك استلهونا بل إنكم بسجات بكرمتم بمنقد بموتم بمنق عند هنيتا وجنبوال بس قال لك على الغزونا قالوا شي التوال قبل ما تو مروا ديروت ومسجد عند القاب كهونا عدد المكنس جمع مساعي توبة كفين بفرق على مسجد يقول يا الله تيسير نومانا يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم دينينا ركعتي آمن ما كان آمن وأبو بكر وعمر وعثمان صدر من خلافته ما سأقول عندنا من خوف من سفر من مطر يعني من مطر من مطر ما سأقول هذا من مطر ما سأقول هذا يعني هلت قصر يالله عند بخوفنا بسفرنا وعما بمطرنا بمرك جمعنا ويالله انجي قصر لذلك ربي عباس صلى الله عليه وسلم في المدينة سبعا وثمانية الزهرة والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا مرض ولا خوف بخوف النابا سفر أسران كذلك بهج جدي بامنا بامنا بمزدلفة بعرفة بكل هذه ولو للزال أهل منا منا سفر إلى ونوما لسكان منا بإنزل بمرض النابا مطر جمعنا يعلم إنجي كسرين تبي منو وستو تمام بلا قصر يرجع للجمعة وللعيدين وين دمو تمام بلا قصرين من قصر معرف مدام ملا قصر كنبرو قال رفتا قصر كنبرو أقايا سنانا وقصرنا يلتوق الفرد ولترك آنو من دنو عند تمام التايال وستو تقرأ الفوالي قصر بسفر عظيمانا ورفتانا جمهور الرما رفتانا بلوانا صدقة صدق الله بها عليكم فمن أخذ فله بلوال منا ومن يعني لما قوم قالوا مولا الله قال كانتوا يوم سمنا إذن نبيه بسفر صلاة مولو نباك انتعاك من إذن وإنما نقل عثمان بارد عرفاء من أربوال مولتوال مسافر من نبرة فهجم جدين أكبر بارد عرفاء كذلك عائشة إنه لا يشك علي بلادك عائشة كسان تيمية تأولت عائشة كما تأولت عثمان ده ولذلك لما سمع عبد الله المسعود عبد الله عندنا عثمان صلاة أراضي بمنا وقصدرزيل فاستنا لله وإنا إليه راجعين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقابلتان ولكن الخلاف شر بلو أسر سبقنا هذا قامتو أمتشي بلاي صاباوتشنا تابيوش بلو بن عثمان أسبقنا يا سلام الأكان جاهل ناجر السنة أسر جراش مملاك ميتشار كهونا ما يتشار كهونا بدع بدع إذن أخضر أعوذ بسفر وذهبت الظاهرية والنفية ثلاثة مراحل ونفية ثلاثة مراحل ليهد كهونا ظاهرية وش أسر من قبل أكيد ليهد كهونا عزيمان بدليل حديث عائشة أول مفهومة في الصلاة ركعتان ثم هاجر فوق إما فوق إرى صلاة السفر على الأول وأذم صلاة السفر إيه لا ينافر رخصية وكان له يعني وكان غفورا رحيما بلو الى الله جل وعلا يجري او يسلات مع الخوف كيفية القرآن يدق سنة عند الزيقى بتوسل عند آية هلت آية سورة البقرة لاي هذه الرسالة والسلام يستوقون كائن فإن شم فرجاء الرحمن فإذا أمنتم فازقوا كما علم أن تكونوا تعلمون الله إذا دموت المصطفى أرجو أكثر سورة الخوف والسقادات قال جل وعلا وقد اجتمع العلماء بنبيه كثيرا من جيل الليله فاي كيف يا يلم الله انك اذا كنت فيه انت بالنفس اسكهونك تبكاكا كنت لاشتو بزي ملك سيجد اللاشتو يا عالم من جيل الليله سيقول لا وهذا غلط بنبيه ما خصص راسه اتركها تناقض ليله خصوصيه قال مكه هي النذر ان نسدو بلال لمن حكم امن ولذلك من الان جابر بن عبد الله كما تفعلون الان على امرائكم بلو عليه واذا كنت كنسوك كون بجهاد الله كون بجيش فاقمت لهم مسرع اذا بطرني اذا رسلك اقوم كلا سوين ان بسكت الزح امامنا ما سكت كجمرك فلتكون طائفه منهم ايه هذا فيما اذا كان عدو من غير جهه القبله كتب له بست حالا وبست قل وبست جرا وبست حالا يالا كون له فلتقم طائفة يتوسن كيف تقول وين برقيت كانت معك كانت يهردم ولاد وليأخذوا السيادو بدل ما كانت مساريا تشتم ولاد أسجيه وطريقات ورارا كمتا ثلاثون يسجدوا جمعوا يبطلوا الله ما فصابة جمران فإذا سجدوا فليكوني ورائكم شوف فإذا سجدوا أي الطائفة التي أحرمت معك وسلت معك ركعة واحدة فليكون من ورائك أي فليكون من ورائك أنت أو ممن مثلك من الأئمة والأمراء ودد يجنا يلو تشنتو فليكون من ورائك ولا تشنتو ودد على تشنتو أي وليمضوا وليذهبوا إلى جهة الأدو بهيدو ولتأتي طائفة أخرى بما جمر ركعة إمام في سجد يعني نبروا إزاقا وطلعتوا في الدفيت يتدقلوا في النزال يتسلفوا يمتوا إلى أن ولد طائفة أخرى لم يسألوا أي لم يهرموا معك بركات الأولى كان سجد أنا لم يموت إلى أن يسألوا هل سجدوا مالك بما جمر كان سجد بما جمر ركعة على أسجد إزاقا طلعتوا في الدفيت يتسلفوا يمتوا لن يسألوا فليسألوا أهم أولا الثانية ركعة كان تزار يسأل وقد بينا كيفية صلاة الكوف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة بلد قال أحمد كل حديث في صلاة الخوف فهو صحيح بلدوا أيضا عندنا عند ركعة الإمام قاسم لنا خلاة بفارق عرضه عند دراسة فقد مولتو للنبي الله تطلو مولتو إن الإمام قاسم صلاة أرسم وإقرأ كذا النزيم التو يهرمو كسوق عزك يسلمينا كذا بوالا ونسى لك إمام الوردس إليه السلام ميسي تسود انتنسي مفارق عرقو النسي الشعر على أذن إسكادونا كذا متوقع إمام الوردس إليه السلام إذا سنو وردو إذا سبت النائدة وإن جمو لنا ويا جمو عند ركابي تشك إمام الوردس إليه تو خلاص من يعبركو إكرات واحدة كاتشون عند ركابي تشك يهدو نزامة عند ركسوق عزك سوستنيا جنبو عند ركعة إمام قاسمنا إيه سجد وده خلاص نهيد إزاو ديلاود يا كاكا سمي هذا بعد النزامة تنسجدونا الناس من الدين يا دين بسوا إسيا سلام إذا نستو يملو إلى بزوا يستمر على الدين يتوسل جنبو هلا جو عبر يهدون النبي وده زاد عبد الأول يتوسل وده إبلا هو عبر يهدون الإمام عند ركعة إمام قاسمنا كذا وده النبي نور بسلاطه النبي عظيم وذلك لنبقون دوروا لك إمام وذلك آمين سنت وإن إنتهم نادر العاشران الجبانة لا إله إلا وإن باي كررنا لك باي كرر الشاتة باري عن جهيني بلاي نقر هيك الدائي عن ذلك انتهم نادر لك من متاجين إنا لله وإنا إليه راجب من النوح الأرض النو ناك إمام الله يعلم عن ذلك إملا الناس وذلك لهم الناس وذلك لهم أبرو بدار إيمان أبرو كران أبرك إمام ودد سور سبحان الله يعني ورداته كذات أنا في نزي ودد ما تلاش ما نزوا إمام ودد نزي ودد كذا ورد يا الله عجيب እንደዚህ አይነት በሆነ መልኩ ተግዳርባሪ ተተብተውታል። ሌላው ከቁራ በኩል ያለው ፍጥራ ለፍራው አጃብሩ ያው ወላዱ ወይና ወይና እሽ ቂብላ ፈሳፋና ዘፋይ ታካበረ ወከበረና ጀሚአ ተራካ ወረካና ጀሚአ ተራባ ለፍራው ወረካና ጀሚአ ተምን ሀደረ ቢስጁዲ ወሰፉ ለዲ የዲ ወራሰ ተፉ ሙአኸር فلما ادي قد السجود ان درج السفع بالسجود السفع الذي يليه ثم ما ذهب مكانه لذا هو تبد هنا عنده من جهه القبلة ليلو من غير جهه وانا استغار من غير جهه القبلة القبلة بسجود يشار يتطبق ثالثا دمو التهام الذي يكون هو تعالى مثلا جماعه قبلة ما هو اي مركب تلو هي تجي واليها اشاره في سوره البقره فإن خفتم فرجالك فسد راجلين أو رفع راكبين مستقبلين وغير مستقبلين كما قال عبد الله بن عمر إن كان خوف أعظم يعني فسدوا كيف شاءوا راكبين وماشين وراجلين مستقبل الكبلة وغير مستقبلة عند أول رسول جماعة صلاة أيتهم صلاة ما أيتهم جهاد ما أيتهم الله أكبر فوزوا إنجلي اعمال الصلاه مختفري هنا مفارق او مهيدو منقاتو بذو بصلاه مستيال بعد يا قبل مسجد ما يجد حتى في الصلاه ما تاون ليس في صلاه تنسيه تاون الى ربي سبحانه يهونا كذا كذا قال ابو لباسو نغرون كذا في دوري لين ركن ومونه تسمع ما نبه نغرون كذا يتوالى تسلكو ايدلا واجب ما الى ما سفر له مستو قرتو معناته ريال بيتسجد الصلاه من يتكلم باك اور ليدا بقى لا صلاه فضا فينا دينورا ايدلا صلاه ما تو لا لا جماعه قلت ما صنا فينا دينور دورا اندذي انما تطر رؤوس وتطر رؤوس وتطر دماء دم يفصصا عند تتقنطس يونا مفناف دينور ما بس احرج المواقف صلاه واجب نتا كار كرا ليلى جيجي صلاه واجب نتا استنى بك في بارو نغر بوتا يالو اي الله اكبر وذا دار الذي سلف لسلم معك ولياكم هجرهم ان كان يا تشون اسلام دي ازي ان كان واسم السلام يتقموا بدأ فتح عند يغرب الذي يقولوا بسجود كده هنا في صدر مسكين نسبته معنينا انه يتسجدوا ይሄኛ ኋላ ያለው ባይቀብክ በዛ ግዲ ያዳለ በሰው ብዙ ፈርሰን አጣጣው መጥቶ በስጁድ ደሞ ለኢቃፍ ምመቸው አለ ዛት ለአላህ ቢስተን ቢቃጥ ማዘጋለ ይገል እንግዲህ ያው በዚህ ነገር ማለት ሌላ አይነት ኸውፍ ካለ ይሄ ሁኔታ ይቻለታል ይላል የሰገድ ያለው ይመጣበት ነው ሱሩ ኩል ለማድረግ ካተመቸው ያጣቀሰ የሸሸ መስገድ አለበት ይላል ጎርፍ መጥቶ ከወረደው ታላ ሊደለው ከመጣ hatta ለኢዳ ተው ያጣ ለሚሰደው ከሆነ ይላል ጎርፍ ኢሳተ ሰደድ ደግሞ ነገር ያጋጠመው በሰላም ከገባ በኋላ እየሰገደ መሄድ አለበት ለቂብላው እንግዲህ ካልተመቸው ቂብላ መተው ይችላል ሩኩ ስጁድ ምድር ማድረግ ካልተመቸው ምድር ላይ يعني ያጣቀሰ መስገድ ከባ ቃል ነውይ الشافعي الدمشقي الفقيه المحدث الكبير رحمه الله في كتاب المنهاج في سنه كتابه في كتاب استاذ الخوف وله ذنب في كل هزيمه قلت وله ذنب في كل هزيمه وخوف شديدين والله اعلم رحمه الله علي شاغل وفيك شاغل سوره الى الخلق بالله كفوك شاغل ان نووي اين تتلقى عجيب عجيب ولا تفيك شاغل حقنا والطرس وزوجه تفالك ان دستو اين تتعاف هذا دمارك على دمارك بشاغل مذب عجيب هون صوت من وراء فتاه اخرى لم يسبل يسلم معك ولياكم يده واسيته ان قاعد يدرك مسار الشكم وقال فقال هندر حمد السلاي سلاح شده الخوف مصفار انجبه استجلال ما تقول بيتشانا ما يتشانا لها ايه قالبوا ايه روتوا يتسايفوا يتخصافتوا قدلوا تقدلوا مسجد السلاي شكرهم كيف ما تقول بيتشانا لها لان دنيا مصرات من الكثنة يعني ولياكلوا هنزرهم تلك واسيادوا مسالة ياس ود الذين كفروا يكفر سوال تمنيوا لو تكفرس مسالات اندي الزنب وامتئتكم كإتعاتك اندي الزنب تمنهم من يال لله جل وعلا ايعيات شوف يقول لك إسلام كيامة سيبت مرداد لك يسوال شيء ماني نزل قرآن الله ينزل الله الله الله الله الله انا تذكرون የሰላት ወደሳት ጥቆም አንሰዱ አንጠያት ኩላን ፋይሚሉን አለይት ማይለታው አይ እናንተ ማለት ተመሳሪያችሁና كإنسناتشو كغوراديتشو كسيفاتشو كأستاتشو كمتواقبات كمتكلاكلوبات زنجتات بسالك دي انجيت قول فتقالن بسالك ست قول دي أطلع سنة استعدلوا وشاد لي إذا ما تنان دي أقواتشو دي متشاتشو فاملون عليكم ما إلا تنوائد عم تجي وراء عرقو ليس أرسوات جهلا وقالوا أن الذين كفروا لو تغفلون عن أسجاتكم وعن جاتكم إيه زالي ما اللي هنا مسلمو إتباس انداغاني جاقنا مسلمو مسارة بسرين جدا مرات داي سلات إل أنا إفتاد زاليهم إيه دين بليلا سمي فرجم دا جزا كيد شراني دي قرآن النظرو زالي أمريكا ليلا على مرد مسارة مسارة دا مرد أنا إفتاد من دين عليه سرناتم القرآن هذا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسجاتكم وعن جاتكم فهذه ميلك ثوان أنت إجباده قوت منهم كريل مسارة كريل عند فلك الزبوغاء إيه قدي جاو بسادنا خبوط دائدي هولو وكم عام مسارة هولو قاوتا هاي بجات المالسطا يعني قيلت مسارة مستابوزا قدوا لي فلاك يعني دايوان لذنا بفلقا لسلطنو مسارة إلا تاوك وإلا نوراتشو وقاسي عزل إلا تولو فلقا بلاكي إلتو زمتا إنترناشنالي قالت الله جو ما سادنا الله أكبر ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسيادكم وجلي تباتكم ان كنتم مرضى ان كان بكم اذى من مطر يا جناح استغارينت قال او كنتم مرضى وبشتنوش كونا نزل لبات ان تضعوا مسارهم مريض للتارغوت معلوم شوف مساراون مريض للتارغوت مشكموا تغدى يتكلم على بالذات يعني بشتناكم الشكل اللي كان يقول زنام كان مش بيكمل اذا سنيل كهونا بتادوروت وانجر الى من مشكمون جد سلا درجو انجدي اندي بوزر بالا دي دابا مري لا مانو مساريا وانجر الى نور بلا لازم لو باوچو مشكم اي كبار دي بو نجدي مشكم واجب نو بوزر كليل ما هو ده قول الشافعي ثاني كراسو مشكم بذكر الى مسايا بطور بيدي في سد واجب وكيل سنان ميل وقاتان يعني لا غرجت قدر قال يعني بشتا ابن مريض يعني مسارا وقد الا من الله جل وعلا وخذوا حذركم اخونا دكما ان اتاكياتهم يازو ان اتاكياتهم يازو كطلاتو اتكتالا سنتازنا قلنا سيدنا قوم إن الله قاعد لك في عذاب مهين الله لكافروج أوارات كتابة أنزقى اشتغلها الله الله الله إذن يعني هذا أنقر يعني كنت قال بطول مدى هي سنة سلسلنا طور من أمرات السلسة الله إيه تنقر ثم قال جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنودكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فتراسلوا بطول بيد الله ستفتافتوا فاذكروا الله الله ذكر قياما قوماتوا وقعودا وقعودا وعلى جنودكم ويهوناتوا حالنا خلق قائمين وقائمين ومتجهين على جنودكم ذكروا الله كصلاة على ذكر مشهود مغروم إلى دانا ايه بدل ايه بدور ميدا دا مزيكو تدك فائدة عندهم عليهم اذا قد اسم الصلاة كتر رسا فاذكروا الله الله ذكي ياما يقوم اجنو قومو دا تكمل اجنو التونو على جنو تقول ناس مثل تهول تادي ها فايدة مهنا هنيا بدور ميدا لا يتكسا كسو بعد نبت كده يالو يسلاة هدا فايدة مهنا انتم طورو اقومو وهم طور اقوماتو بلاتو ودا قنباتو وكامباتو كتبالا كترقاتو فأقيموا الصلاة أي للاستقبال والركوع والسجود وإجمال جميع أركان الواجبات أمام فأقيموا الزامة فأقوموا الوطور ميدا منهم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أنه صلاة بأمانيان ومؤمنوش ومؤمنانوش ومؤمناتوش كتابا مفروضا مؤقتا في الوقت قال وقت لذي صلى الله عليه وسلم أدي تشار أكيد سيدنا في شمس إلى دسك إلى القرآن فإن القرآن كان مشهودا أكيد السلاة طرفين من الظهر من الذين ذم السيئات وقال جل وعلا سبحانه هي تمسون وهي تسبحون ولا رغبة في السماء ولا شيء وهي تزهرون هي تزهرون ظهرنا هي تمسون يعني ما أصل ما غبش وهي تسبحون فاجر السلاة كان مجدوا موجودا ثم قال جل وعلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون تعلموا فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا في ابتغاء كما هم مشيت لا يمكن ان تكون نداء او النذو وصلوا ودفاتوا وتقاتوا موقاتوا انقذوا ودفاتوا منقذوا ولو ترى مركبات اتداكموا يزرع فيهم روح البشر والشجاع بفرد ولا تهنوا تدعفوا تداكموا ابتغاء القوم كافرين كبمكة مفلق ابتغاء الفلقاتش يجد كتواقو انجي اتنقواتش ايدلهم ابتغاء القوم بمفلق النسو دعوة اني قالوا ايا مريض مطابع تقال ودفكوا رو ننو ان تقول تعلمونا انا تلين قوسي من تتعمى مكونا النسو بسنة رباش تقاس قسلات فإن الناس تلين قسلات كما تلين انت بتقوسي ليلة انا تبتلتنا كلا وترجو من الله ما لا يرجو من الشهادة والزفري والغنيمة غنيمة ان شهادة كموتاتشو بدنيا ايه الاجر ساقل بتجل الله الناس بن هي الله بيفجل بلتونا ولها اذا يسعون ان انت بلتعش مجنة الله بجاون العامل السبيل وصعبه ورابط من دارنا وكان الله عليما حكيما الله واكنا دمان يتموت هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد يا سلام وخاتم يا